يعتمد الاعتماد كله على من لا يغفل ولا ينام. أريد أكثر؟ نكثر من حول لا حول لا حول لا حول لا حول إلا بالله. وجلس يذكران الله بهذا التسبيح والتحميد لا حول ولا قوة إلا بالله. ودخل الليل وفي منتصف الليل إذا بالماء يصرخ فقال عاش من يستحذان وإذا الغفار كلهما الذي كان غائبا هذا اللي كان غائب ووراءه من غنائم المشركين شيء عظيم. فتح الباب ودخل الغائب وإذا بعوف بن مالك يذهب إلى سيدنا رسول الله وقبل أن يسأل ما حدث للنبي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عوف بن مالك لقد أنزل الله في شأنك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وحد لا إله إلا الله وثم الرسول على حبيب الله. يا سلام يا سلام. وذكر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله إنا إليه راجعون يعني لا مهرب من لقاء الله. يعرف نزل قرآن من آلاء في شأن ايه القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله مالي أمره فجعل الله لكل شيء قدرا. نتحب حبيبا لا إله إلا الله. فمن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى خوف من الجليل العمل بالتنزيل الرضا بالكليل الاستعداد ليوم الرحيم. ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لما وقف بين الاموات في المقابر قال لهم يا اصحاب المقابر ان اموالكم قد قسمت وان دياركم قد سكنت وان نساءكم قد تزوجن غيركم. هذا خبر ما عندنا كما خبر ما عندكم. انا عايز اتوحد. يا سلام يا سلام. هي دي حقيقة الدنيا. الأموال سكنة، الدوار سكنة، النساء تزوجت. ثلاثة يتبع الإنسان بعد وفاته على أصحاب. الصاحب الأول لن تبت البيت أبدا قاعد في البيت. الثاني يكون الناس غالي في المقابر ويرجع. الثالث هو الوحيد اللي يدخل مع صاحبه. الاولان ما يطلعش اللي هو المال. المال للانسان قطع به الارحام واكل به الحرام ومال اليتامى والمحتاجين والقصر وعقد ونهب. المنتهى اول الانسان مليار يقول لك اكثر انت من الدعوه دي انت مالي. لا من الان لست مالك. ولذلك مولانا سبحانه وتعالى اراد ان يختبر بعض الاغنياء في بني اسرائيل. واحد غني من اغنياء بني اسرائيل ربنا ارسل اليه ملك المرض في صوره رجل فقير. واحد يعصم الله لا اله الا الله ملك الناس لبس ثوبا من الثقل وذهب ليقبض روح هذا الغني. اول ما وقف على الباب الجماعه القدم والحرس انت رايح فين؟ قال لهم انا عايز الراجل الغني عايز صاحب البيت.